إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل المواجهة اليوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم، ونعود معكم من جديد بعد شهر رمضان المبارك ببرنامج مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. الحمد لله، السلام. أهلا بك يا أستاذ أحمد، يعني هلالك مع هلال شوال. حضرتك طيبين وحضرتك طيب، ودائما الإذاعة المصرية بخير، ودائما في صدارة المؤسسات الوطنية الإعلامية اللي عندها يعني تحمل المسؤولية الوطنية هو أساس كل حاجة عندها، وعندها التزام بالقيم وبمصالح وجدول عمل الشعب المصري، ودايما بتبقى يعني منارة لكل وسائل الإعلام الأخرى. مقالك عن الإذاعة المصرية يعني في أواخر شهر رمضان، يعني أعتقد أستاذ أحمد كده الموعد كان مظبوط، يعني كان مقال فعلا أكثر بالرائع. الله يخليك. لا هما أقل ده أقل حاجة. هو طبعا كان في مقال في أول رمضان، نعم، اللي كان ملفت للنظر أنه رغم الإمكانيات اللي ممكن تبقى مش كبيرة، لكن استطاعت الإذاعة أنه مفيش حاجة تغيب عن الناس. كان المسلسل الرمضاني، وكان السهرات الرمضانية، وكانت خريطة رائعة في كل الشبكات، يعني نعم. مش بس البرنامج العام، تابعت أغلب الشبكات، لكن طبعا البرنامج العام لأنه مرتبط بجدول من سنين مع الناس، نعم. البرنامج اللي على الفطار والمسلسل كله كان موجود الحمد لله، والتسالي العصاري، الحاجات التقليدية الموجودة، عازم ولا معزوم، فمفيش حاجة غابت. ده بالعكس أضيف لي سهرات مع المدحين والمبتهلين، وأضيف لي سهرات مشتبكة مع رمضان والتصوف بشكل أو بآخر مع الأدباء، فتعمل خريطة يعني دسمة ورائعة بكل ما فيها من يعني ذكريات مع الناس، وكل ما فيها من وطنية كمان، ما غابتش الحاجات نعم الخاصة بالشهداء وغيره، كان كله كان موجود، ومع ذلك أو رغم الإمكانيات اللي اتكلمنا عليها، نعم. فمشكورة الإذاعة، قدمت أفضل ما لديها، وكانت عند حسن الظن بها كما هي دائما. يعني حاول الإرهاب الغاشم أن يفسد فرحتنا بالعيد، وأن يغير مسار ارتفاع الروح المعنوية لخفضها، لكن كيف يعني قيمت الحالة الإعلامية، وبخاصة في الإعلام الإذاعي، ردا على هذا الإرهاب الغاشم مع أول أيام عيد الفطر؟ لا، هو طبعا احنا فاتنا في خلال شهر رمضان حاجات كتير، نعم، وعندنا يعني قضايا ليها مسارات مختلفة، كلها ماشية في الاتجاه اللي حضرتك بتكلم عليه، في سكة يعني المؤامرة على مصر ثبت. يعني انا بندهش وكل شوية يزيد الاندهاش من اي حد لسه متردد في الاقتناع بفكرة المؤامرة على مصر وعلى المنطقة، لانه خلاص يعني ثبت انه احنا باليقين قدام مؤامره، نعم. لكن مصر بقى مركز المساله كلها، لانه بص على اللي بيحصل، وده اللي جرى في الفتره اللي فاتت. نيران مشتعله في ليبيا وقوه مصره انها تبقى موجوده، نيران مشتعله في السودان وفي قوه مصره انها تبقى موجوده، نيران مشتعله جوه سيناء بيسبقها اللي سميناه قصف يعني إعلامي مركز أو قنابل دخان، اللي هو حضرتك فاكر والأستاذة مادة فاكرة، اللي كان قبل أسبوع من الأحداث الدموية في سيناء، اللي هو تقرير منظمة هيومان رايتس. فهم دايما بيبقى فيه ما أعتقدش إن ده صدفة إنه قبلها بأسبوع يحصل البيان، وهو بيان سخيف وركيك، والأول مرة نشوف يعني عنوان تافه يعني لبيان من المنظمة. هي بتقول على نفسها انها محترمة، يطلع بيان يقول لك لو خايف على نفسك، يعني عمرنا ما شفنا بيان يطلع بهذه الطريقة، يعني لو خاف على نفسك ابعد عن سيناء، وبعد كده منتهى الخبز يحط بقى كل السم الموجود في البيان. دي مش أول مرة يا أستاذ. ما مش أول مرة، بس طبعا يعني كنا اعتقدنا أنه في تقييم، يعني أنت بعد كل فترة أي حد بيتابع حد بيقيمه، أنت ليك فترة محان انتصارات كبيرة في سيناء، محان إنجازات كبيرة في سيناء على مستوى حتى التنمية، وما كانش حد متوقع أنه التنمية تبقى بكل هذه القوة بكل هذه السرعة بكل هذه المساحة في سيناء. يعني كنا معتقدين واحنا بنحارب الإرهاب. يعني في ناس مش مصدقة لغاية دلوقتي لما تقول لهم في حاجة اسمها رفح الجديدة، يقول لك ازاي وانتو القتال المشتعل في رفح، يعني ما يعرفش ان دولة بنت 10400 واحدة سكنية في رفح الجديدة رغم المشاكل اللي هناك. ناس كانت معتقدة انه هنعمل الأنفاق وبعد كده حليني لما نعمل حاجة تانية، وبعد كده حليني لما نعمل حاجة تالتة. الناس متفاجأة انه الأنفاق معمولة وكبر الفردان رجع، وانت عاملة اللي احنا لسه قايلين عليه الرفح الجديدة، وعاملة اكتر من 1500 كيلومتر طرق، وعاملة مطار الميليز، وعاملة الإسماعيلية الجديدة، وعاملة صحار السرابيوم، وعاملة البنية الأساسية كلها في جنوب سيناء غيرتيها، وعاملة مزارع السمك في شرق بورسعيد و 14,000 فدان، وعاملة ال 37 مصنع رخام. فتتغير الدنيا كلها في سيناء. فمفروض أي حد بيراقب حتى لو كان عدو يقيم بعد فترة ويراجع نفسه. كنا يعني هذا التصور هو اللي بنعتقد أنه هيحصل، لكن لا، نفس الغباء، نفس الغشامة، نفس الوقاحة في أنه حد بوش مكشوف يتكلم يجي يطلع بيان يساوي بين الدولة المصرية وبين شوية مجرمين إرهابيين، ويعمل يعني يحاول يقدم العالم النفسي سيناء فيها طرفين، مش طرف مجرم خارج عن القانون ودولة بتتبعه وبتطرده، لا، يساوي انه في هنا اخطاء، يعني هنا في جانب الدولة المصرية اخطاء وعلى الجانب الاخر في اخطاء، فيعمل يقدم للعالم ان في طرفين، زي الخطة اللي عملها في سوريا لما قدم للعالم ان في نظام بينهار وفي طرف تاني مستعد انه يبقى في السلطة بعد شوية اللي هم الارهابيين. يعني بنفس الخبص بيقدم القصة هنا تاني في سيناء. وكمان يا فندم اعتقد المشهد برضو في السودان بنفس الطريقه برضو بيفتعل يعني اشياء لا اساس لها من الصحه، وبيختلقوا اكاذيب علشان يعملوا يذقوا اسفين ما بين برضو الجيش الوطني في السودان والشعب السوداني الشقيق. ده نفس القصه. نعم. تقريبا يعني كنت اتمنى ان الاشقاء السودانيين يبقى لما انا مثلا يعني او اي حد ماشي في طريق وليه حد بيقع في حفرة قدامه بيروح يساعده يقوم، وبعد كده لما يجي ماشي يبعد على الحفرة صحيح. فالناس تاخد بالها ويتجنبها، لكن انه انا قدامي حد وقع في حفرة فروح اقع في نفس الحفرة يبقى انا في مشكلة. فاحنا كنا نتمنى من الأشقاء السودانيين يستفيدوا من التجارب اللي حصلت قبلهم وما يمشوش في نفس المسار. لكن ملفت للنظر انه في دعم عربي واضح انه في قرار بعدم سقوط السودان باي شكل. طبعا مصر موجوده، الاشقاء في السعوديه والامارات موجودين، عدد من الدول العربيه واقفه كويسه مع السودان. البيان لما جه الفريق البرهان في مصر كان واضح جدا تكلم، يعني في عباره كده وردت بالحرف لما قال ان مصر والسودان مع خيارات الشعب السوداني. نعم. ما قالش بقى خيارات المتظاهرين في ميدان او ميادين السودان، لكن اتكلم على انه المساله مطروحه للشعب السوداني كله، مش هتوجهه مجموعه منظمه حتى لو كانت اقليه او حتى لو كانت يعني جدول اعمالها مختلف عن جدول اعمال الشعب السوداني. فالامور يعني واضحه، لكن طبعا مش يعني احنا في اي ظرف مضطرب مش هتلاقي الا الجيش الوطني اللي هو تقدر تثق فيه وتحمله المسؤوليه. نعم نعم. وده اللي حاصل في السودان، يعني ناس كتير موجوده منظمات لكن ما حدش عارف خطوط كل منها. طبعا في قوه وطنيه مهمه نثق فيها بس طبعا مش منظمه محتاجة وقت لما ترتب أمورها، لكن ربنا ينجي السودان من أي مؤامرات. لكن على كل حال دي واحدة من يعني الاشتباكات اللي حوالين الأمن القومي المصري. لو عدنا مرة أخرى لمنظمة Human Rights Watch يا فندم، توقيت يعني هذا البيان اللي طلعته، يعني حضرتك شايف ان هو يعني لماذا في هذا التوقيت ومصر في أزهى إنجازاتها وفي أزهى حالتها واستقرارها فندم؟ ما هو احنا طبعا هو مش هي يعني هي القصة كلها انه احنا بص هذا الكلام قلناه قبل كده كتير، لكن خلينا نفكر الناس بيه تاني، انه واحدة من يعني المحل اجماع في تعريفات حروب الجيل الرابع انه بيبقى فيه ضغط اعلامي كثيف او مكثف، بيبقى بكل الادوات، الاشاعة منها، الفيديو المفبرك منها، التواجد على شبكات التواصل الاجتماعي منها، الضغوط منظمات اللي زي دي وبياناتها منها. نعم. طب ايه اللي بيحصل تاني مع هذا الهجوم او الضغوط الاعلامية المكثفة او الكثيفة؟ انه يبقى فيه ميليشيا على الارض خارجة عن القانون بتحاول إجهاد الجيش الوطني. بص بقى مصر نموذج للتعريف، على فكرة التعريف ده موجود من قبل الأحداث في سيناء ومن قبل الأحداث في مصر ما تحصل، يعني من قبل 2011 هذا التعريف موجود من 88-89، وكان ساعتها خلاصة يعني تجارب العالم، يعني لما حطوا الخبراء كان خلاصة تجارب العالم في التعامل مع يعني الاضطرابات السياسية وإسقاط الأنظمة وإفشال الدول الى اخره، فمش متركب يعني مش معمول عشان مصر، لكن هو معمول من قبل مصر. لكن شوف لما بتعمل مصر تقريبا نموذج للموضوع، عندنا فعلا الضغوط الاعلاميه دي موجوده طبعا لنا سنين شغالين عليها، وعندنا الميليشيا او الجماعات الارهابيه الموجوده على الارض اللي بتحاول اجهاد الجيش النظامي او الشرطه النظاميه، موجوده لنا دلوقتي سنين في الاشتباك معها. نعم. فاحنا قدام يعني مخطط نموذجي، كل ما تتعافى البلد يحاول يشغلك، كل ما يبقى فيه معنويات للناس مرتفعة وتقارب بينها وبين قيادتها ومحتشدة خلفها بشكل يعني طبيعي ومطلوب، تحصل بقى حاجة تحاول يعني تربك المشهد كله وتحاول انها ترجع البلد والشعب كله خطوة او خطوتين للخلف. وردنا الان موجز لاهم الانباء، اسمح لي نقدمه ونواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، إليكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية رئيس دولة إريتريا السياسي أفرقي، وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. قدمنا لكم من القاهرة آخر ما ورد لدينا من أنباء. طبعا لقاءات يعني من على هذا المستوى أستاذ أحمد بالتأكيد بتتماس مع الأحداث المحيطة بالقارة السمراء وهذه المنطقة بالتحديد، وأعتقد هناك يعني هدف إيجابي جدا جدا من وراء مثل هذه اللقاءات. فمصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي، ورغم محاولات البعض يعني وضع هذه الرئاسة في مآزق كثيرة، يعني رأي حضرتك في مثل هذه اللقاءات؟ أنا في بعد إذنك ملحوظتين. الملحوظة الأولى أنه على الناس أنها تراجع جدول أعمال الرئيس السيسي في شهر رمضان، تقريبا ما فيش يوم عدى لما في لقاء أو مناسبة. نعم. يعني إما يروح يفتتح سفر أو سفر، كما لو كان ممكن يبقى مثلا عدى 3 ايام ورئيس ما عملش حاجه، لكن يعني دلوقتي بعد رمضان، لكن فيما يبدو انه اراد يرسل رساله للجميع انه رمضان مش شهر للراحه ولا النوم ولا للكسل. فتقريبا ما فيش يوم عدى الناس بس تراجع وتتذكر، او اي حد يدخل على يعني اي مصدر المعلومات هيلاقي انه تقريبا ما فيش عدى يوم الا ما كان فيه شغل للرئيس. الحاجة التانية، هذا الرجل هذا السياسي المحترم اللي اسمه السياسي أفرقي، طبعا ده مناضل قدر انه يستقل بدولته بعد يعني نضال طويل، للاستقلال عن اثيوبيا. لا انا بس هضرب يعني قصه كده عشان تعرف بس الفرق بين عصرين. احنا دلوقتي علاقتنا بإريتريا قويه جدا وفي تعاون في كل المجالات، زي لو انت نقلت الناحيه الثانيه، هم طبعا هم في غرب، هم في شرق افريقيا، لو انت نقلت شويه الناحيه الثانيه ورحت في جنوب السودان هتلاقي علاقات دوله جنوب السودان مش السودان، نعم هتلاقي برضو علاقتنا متميزه بدوله جنوب السودان. لكن هذا الرجل سنه 1995 كان اصيب بمرض ما حدش عارف يفسره يعني وقتها، والقصه بتقول انه ما حدش عارف ازاي انه السفير الامريكي اول حد عرف بقصة المرض والإغماء اللي حصل، أو تقريبا غيبوبة يعني بسيطة كده حصلت مش عميقة، لكن أفقدت الرئيس أفريقي الوعي. السفير الأمريكي كان عندهم بعد دقائق وقال لهم هذه الحالة ما فيش علاج لها إلا في إسرائيل، وتم يعني ضبط العلاقات الإريتريا الإسرائيلية فورا من وقتها. يعني بقول كده ليه؟ عشان بس الناس تبقى عارفه انه الحمل في افريقيا مش سهل زي ما الناس طبعا متصوره، وانه احنا مجرد بس نعيد علاقات مع دول وخلاص، لا في اطراف اخرى شغاله وشغاله من بدري. والقصه دي انا برويها لانه كان المفروض وقتها تبقى يعني تاريخ العلاقات المصريه مع الدول الافريقيه، كان المفروض اول حد يعرف بمرض الرئيس الافريقي هو كان السفير المصري. في وقت من الاوقات ما كانش فيه حاجه تحصل الا ما بتبقى مصر اول حد بيبقى عارف، اول حد بيتدخل. نعم. لكن احنا غيبنا فتره، ما انا بحكي الحكايه دي عشان نشوف التعويض اللي احنا بنعمله، والغياب اللي حصل وعملنا يعني سبب لنا مشاكل، وبعد كده بنعوض دلوقتي اللي حصل. فرجعت علاقتنا كويسه بدول كتير، منهم طبعا اريتريا دوله مهمه وفي منطقه مهمه وليها علاقة وليها اتصال وثيق بجغرافيا بالجغرافيا السياسية والأمن القومي المصري. يعني فإحنا بين عصرين بالمثل اللي ضربناه، لا إحنا دلوقتي في منطقة مختلفة تماما. يعني عادنا إلى علاقات مع أغلب دول أفريقيا إلى مسارها الصحيح، بس للأسف ما عدناش زي الأول لوحدنا في القارة، وده بيخلي ان في مجهود مضاعف لسه كمان هيتعمل. فالله يكون في عون القيادة السياسية، ولازم الناس تبقى فاهمة حجم الجهد المبذول لاستعادة أفريقيا من تاني. وده برضو من الملفات يعني اللي كانت محظور انه نحط ايدينا فيها قوي، لكن حطينا الحمد لله ايدينا فيها بشكل كويس، غير الملف اللي لسه قايلينه اللي هو ملف تنمية سيناء. فكان في اكتر من محظور كده، نعم، لكن مصر قدرت تشتغل عليهم بشكل كويس الفترة اللي فاتت. لكن على الناس انها تبقى فاهمة ايه اللي بيحصل وقد ايه الدولة بتبذل جهد كبير في ملفات كتيرة كان صعب يعني قبل كده ان حد يفتحها. تنظيم كأس الأمم الأفريقية كمان يا أستاذ أحمد رياضيا، يعني احنا بنتكلم سياسيا كمان، انك تدخل أفريقيا او تكون فاعل في أفريقيا من خلال ايضا الرياضة هي قوة ناعمة اعتقد، مهم جدا. احنا تقريبا اول يوم العيد كان بداية المعسكر المنتخب الوطني في التحضير لكأس الأمم الأفريقية، وزي ما احنا بنسمع في الأخبار التنظيم وإدارة مختلفة جدا لهذه المباريات، إن شاء الله تقام على خير وتكون يعني إفريقيا فعلا تكون في قلب مصر ومصر في قلب إفريقيا. هو مش بس على مستوى التنظيم، وطبعا ده تعمل في شغل كبير، بنية أساسية جددت وده حاجات تانية أقيمت، وبعد كده الأمن تولى مع اتحاد الكرة فكرة التنظيم الدخول وحضور المباريات أول مرة إلكترونيا، وبعد كده حاجات تتبني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. كل ده جهد خرافي تعمل، لكن كمان في جهد محتاج ان احنا نقول عليه، طالما احنا مش طالما لكن هو ده حق يتقال، مش عشان احنا موجودين في مبنى مسبيرو، لكن قدرت الهيئة الوطنية للإعلام انها تنظم حق المصريين في انهم يتابعوا المباريات، وتعمل مبكرا وما تعملش بارتباك زي ما كان بيحصل للسنين اللي فاتت. لكن قدروا المصريين بدري الهيئة الوطنية للإعلام تطمنهم انهم هيشوفوا مباريات البطولة من بيوتهم ومن خلال قناة خاصة اتعملت ومن خلال ترتيبات تقدر الناس تتابع سواء على التردد الفضائي او التردد الارضي. فمشكورة الهيئة الوطنية للإعلام قدرت انها تقدم خدمة للمصريين، كانت الحاجات دي قبل كده بيبقى فيها الناس مش واخده بالها لغايه اخر لحظه، وبعد كده تحصل يعني اداره مرتبكه، وبعد كده الناس تبقى مش عارفه راسها من رجليها لغايه ما تعدي الامور، ويبقى الشعب المصري اتظلم في انه يعني حقه ضاع فيه انه يتابع فريقه على الاقل. احنا مش شعب بنحب الكره كده. دلوقتي الامور مختلفه والحمد لله، حصل ترتيب من بدري ومبكر واداره جيده للامور يعني. نعم، ان شاء الله نواصل حوارنا مع الاستاذ احمد رفعت المحلل والكاتب السياسي بعد وقفه مع موجز لاهم واخر الانباء. يعني في سؤال حوالين تصريح وكاله بلومبرج، مصر ثاني اقوى اقتصاد ناشئ في العالم، وخبراء الاقتصاد بياكدوا مصر تحصد ثمار الاصلاح الاقتصادي وتستعيد ثقه المستثمرين الاجانب. ده هيكون موضوع حوارنا مع حضرتك بعد الموجز ان شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم رئيس إريتريا السياسي أفرقي بقصر الاتحادية. وزارة الداخلية تعلن القضاء على 4 إرهابيين من المتورطين في الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بالعريش الأربعاء الماضي. هيئة قناة السويس تحقق خلال العام المالي الحالي أعلى معدل تحويل الخزانة العامة للدولة وفقا لبيان وزارة المالية. استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وسط تراجع المسلحين. مقتل وإصابة 4 مدنيين في قصف صاروخي للفصائل السورية المسلحة على منطقة سكنية بريف حماة الشمالي. وزير الخارجية الألماني يصل إلى العاصمة العراقية قادما من الأردن في إطار جولة بالشرق الأوسط تشمل الإمارات وإيران. طهران تشكك في نية واشنطن بشأن استعدادها للتفاوض عقب فرض الأخيرة عقوبات اقتصادية على شركة إيرانية كبرى. الألاف يحتشدون في شوارع مدينة مونروفيا عاصمة ليبيريا احتجاجا على الفساد والتدهور الاقتصادي. رئيس سريلانكا يقيل رئيس جهاز الاستخبارات على خلفية التحقيقات الجارية حول الهجمات الانتحارية التي وقعت في أبريل الماضي وأودت بحياة المئات. فرنسا تعلن مقتل 3 من عمال الإنقاذ البحري جراء العاصفة ميغال التي اجتاحت البلاد أمس. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. يا سلام على الأم في وحدة الكلمة، يا سلام على الأم في وحدة الكلمة، الكل بالإجماع. دافع روح التحدي باسم أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي وبرنامج مواجهة من جديد بعد شهر رمضان. وأهلا بيك مرة تانية أستاذ أحمد. حقيقة أن الأغنية أم كلثوم دايما بتتكلم عن الوحدة بين الشعب وبين الأمة، وحدة الشعب المصري وراء القيادة السياسية، وكمان أنه عناوين بتقول أنه مصر ثاني أقوى اقتصاد ناشئ في العالم، ودي يعني تصريحات لوكالة بلومبرج وهي يعني عالمية ودولية معترف بها بين العالم كله، كنا أنها تشهد أن مصر ثاني أقوى اقتصاد ناشئ. احنا خلينا نقول الأول للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي يا أستاذ أحمد، يعني هي اقتصاد ناشئ ونشرح أكتر للمستمعين. يعني هو طبعا بيبقى فيه محددات كتيرة للمنظمات الدولية بتحكم بها على أي اقتصاد في العالم، خصوصا إذا كان اقتصاد لسه عامل إصلاحات اقتصادية غير فيها بنية النظام الاقتصادي ورايح يعني لجني ثمار هذا الإصلاح. ده الاقتصاد الناشئ اللي بأي منظمة اقتصادية لازم تبص على أولا مؤشر الفساد الموجود ومقاومته، مش بس الفساد، لازم ومقاومته عاملة ازاي، يعني اللي هما بنسميه هما بيسموه الشفافية. الحاجة التانية القوانين التشريعية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد ووجود الدولة في نشاط الاقتصادي. الحاجة التالتة الحجم مستوى الاستثمار. الحاجة الرابعة التضخم الموجود في البلد. الحاجة الخامسة الاستيراد والتصدير. حاجة ستة البورصة مثلا، معدل البطالة، البطالة. كل الحاجات دي بتحط في بتدخل كده، كل حاجة ليها درجات، وبعد كده قيمة الجنيه أمام العملة الأجنبية وهكذا. كل دول بتحطه وفي الآخر بيديهم نسب معينة، وبعد كده يدي المؤشرات الكاملة للاقتصاد. احنا الحمد لله قدرت الدولة بإجراءات صارمه وعاجله الفتره اللي فاتت للامانه، واصطفاف الشعب وراها كمان يا استاذ احمد. لا ده غير ده كمان، غير التحمل الاعباء اللي حصلت، وان قدره المصريين على امتصاص يعني الضربات القويه للسوق وجشع التجار واستحملوا الاسعار. لكن كمان على الناحيه الثانيه، وطبعا يعني ساهم حاجات كتير في الموضوع ده، لكن كمان على الناحيه الثانيه في إجراءات الدولة عملتها ضبطت أداء بعض الجهات الحكومية. يعني مثلا على سبيل المثال الضرائب أداءها مش هو اللي كان موجود قبل كده. عندنا يعني في فرق دلوقتي بين الإيرادات والمصروفات 160 مليار. أعتقد الضرائب جزء كبير منهم، يعني الفرق اللي حصل في التحصيل ساهم في الحكاية دي بشكل كبير، لأنها واحدة من أهم مصادر الدخل الحكومي هي الضرائب. الحاجة الثانية الجمارك، تم طبعا ضبط الأداء. كان في حالة يعني مع احترام لأي حد، لكن كان في حالة من التسيب الأول غير مسبوقة، يعني أي حد يخلص أي حاجة وأي حد يدخل أي حاجة وأي حد يحصل تلاعب فيه الأجهزة الخاصة بالأطعمة والجودة والحاجات دي، وأي حد يبعت أي حد يشله شحنات جايه مش عارف من مين، وبعد كده لو فيها مشاكل تدور في الاخر ما تلاقيش حد صاحب الشحنه، وانه اي حد يشيل اي قضيه. لا كل الكلام ده دلوقتي الرقابه الاداريه موجوده، وضربات كبيره الفتره اللي فاتت، وشفنا يعني شفنا مسؤولين كبار في الجمارك في الضرائب محل محاكمات ومحل قضايا كبيره. ده خلى الباقي الناس الاداء ينضبط، فبيه دخل الجمارك زاد، دخل الضرائب زاد، عشان الناس لسه بتسال بس برضه فلوس منين. ما عملنا لحظه كمان حاجه يا استاذ احمد، يعني تعرف قبل رمضان والعيد بننزل نشتري حاجات، انا شايف ان المنتج المصري انتشر اكتر لو لسه يعني ان ايجيبت بقت حاجه كويسه، يعني حتى في ابسط الاشياء بقينا لا نلاقي حاجات صناعه مصريه. هتقل بقى اسعارها اكتر بقى لما يبقى المكون المصري محلي، مش بس كمان انت جايبه خامات من بره وبتعمليها في المصانع المصريه، لكن ده كمان بقى كان على جدول، وده كمان كان محل تصريح من الرئيس السيسي من فتره، وكان في رمضان ده رئيس الوزراء قايل انه لازم المكون المصري يزيد في المنتج المحلي، لان ده لو حصل هيقلل مصارف كثيره للعمله الاجنبيه بيتم استيراد بيها حاجات كتير. بتكون خامات مش حلوة مش جيدة، بس برضو الدولة خدت قرار، فاكرة القرار الخاص اللي كان من سنتين الخاص بمنع 500 سلعة كان من ضمن القرارات منع دخول أي سلعة إلا بمعرفة مصدرها ويبقى في شهادة معتمدة. برضو المنع الحاجات اللي حضرتك بتكلم عنها أو سلع مضرة بالصحة لمصر. البطالة طبعا وصل شوف احنا كنا فاكرة لما كنت فاكرة دكتور لما تدينها البرنامج كانت 14%، دلوقتي وصلنا نتكلم حوالين 8% وحاجة. واحنا يعني من فترة قلنا كسرنا او خلاص هنكسر حاجز 10% وكنا مبسوطين جدا. دلوقتي 8 ما شاء الله في حدود 8%. فدي كلها مؤشرات لازم اي حد اي منظمة دولية بتراقب الاقتصاديات لازم تشوف. احنا بين البنية التشريعية غيرناها وغيرنا تشريعات كتير. طبعا الفساد ضرب يعني ومعركة كبيرة، الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وكل مؤسسات الدولة، النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، كل الأجهزة شغالة في محاربة الفساد بشكل غير مسبوق. لسه الشائعات، انا بس عايزين نقول نقطة للناس اللي في ناس بتقول لك ايه لسه الفساد موجود. هو لسه موجود لانه عارف حضرتك لما انت يعني لو انت راكب قطر والراجل سواء قفل القطر مش بيقف على طول، لا بياخد فتره كده دفع ذاتي كده شغال لوحده، ولازم الركاب يعني يبقى في هزه كده هزه. فاحنا الفساد في جزء منه شغال بالدفع الذاتي لسه مستمر، مش دريان ان الدوله اتغيرت والامور اتغيرت فضلا عن انه الطبيعه البشريه. لكن الفساد ما عادش بيتساب زي الاول. اكيد طبعا الاول بيتدلع وفي هزار معاه، واقصى مسؤول تجيبه هو المديرين العموم، لما توصل اللي مش عارف ايه تبقى انت وكيل وزاره. لو وصلت الأعلى من كده بقى في خلاف سياسي تسبب في الموضوع، لكن دلوقتي مفيش حد فوق المسألة. عندك وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار ومستشارين وزراء ورؤساء أحياء كبيرة جوه القاهرة الكبرى، كلهم محل محاكمات. فمفيش حد أكبر من القانون وأكبر من أي حاجة. الفترة اللي فاتت أعتقد كان فيها بعض الشائعات اللي تستحق أن حضرتك يعني تدحضها وتوضح مراميها وأهدافها في الآونة في الفترة اللي فاتت. هو طبعا يلفت النظر وده كان ما كانش ينفع نفوته النهاردة. المعركة اللي بيخوضها دكتور طارق شاوي وزير التعليم، لأنه احنا مرة في مكان كده يعني أنا بقول فيه وزير مش بيعمل حاجة غير أنه بيرد على الإشاعات، فراح واحد واقف وقال وزير التعليم لوحده كده، فبقى معروف أنه الدكتور طارق شاوي عليه أكبر يعني أكبر مصدره كله جاي من الخارج، وللأسف بيتأثر به بعض المصريين. لكن إحنا أمنيتنا أنه أولياء الأمور يبقوا مطمئنين وما يعني ما يعني يسيبوا التجربة بس تظهر وتنضج وتبان للآخر، لأن إحنا لما استحملنا بس كم يوم أو كم ساعة لينا السيستم بتاع يعني الامتحانات انضبط والامور افضل من الاول بكتير. فما بالك بقى لو استنينا شهور، فما بالك لو استنينا سنه او اتنين. الصبر على الراجل ان احنا بنعمل مشروع كبير. انا في تقديري انه يعني استنهاض التعليم المصري وتقديم تعليم جيد لا يقل عن امتلاكك وعن امتلاكك السلاح النووي. ففي فيتو التعليم يعني والصحة في قوة في قوة كده مش من مصلحتها انه التعليم ما ينهضش، لانه عارفين انه لو نهض التعليم في حاجات كثيرة هتتبني عليه. نهض التعليم يبقى انت عندك شعب جيد، يبقى انت عندك خبرة جيدين، يبقى عندك حتى كمان خطاب ديني مستنير، هيبقى عندك بلد كلها منتج وصانع مش مستقل. كل حاجة هتبقى هتنضبط لوحدها تلقائيا كده، طالما في عقل متعلم تعليم صحيح وعقل بتطلع على المستقبل بشكل عصري، هتلاقيه هو نفسه بيعمل بلد عصرية وحديثة. ففي قوة مش بس يعني الجماعة الشريرة ولا الإخوان ولا لا، في دول في قوة دولية مش من مصلحتها ان التعليم يتعمل جيد في مصر. هي بتشغل بقى الأدوات التانية، دي قصة كبيرة نبقى نتكلم عليها. لكن التعليم مسألة ضرورية عندنا احنا لازم ننهض بيه طبعا، وعند خصومنا مش عايزين مصر تعمله بأي شكل بأي طريقة. فلازم شغالين على الراجل وعلى المشروع بشكل، لكن لازم نعرف انه مشروع الدكتور طارق شاوي هو مشروع الدولة المصرية مش مشروع الوزير، وانه بيلقى دعم وهيلقى دعم الى النهاية. يعني احنا قدام مشروع تتبناه الدولة المصرية. نعم. واعتقد قطاعات كبيرة من الشعب المصري بقت متفاهمة وكانت ضده، يعني شايف في تحولات، يعني في ناس كانت ضده بقت معه، وده هيزيد الفترة اللي جاية. لكن احنا بنتكلم على الناس التانية اللي مستعجلة او اللي بتتأثر بإعلام الشر انها تصبر على الراجل وتصبر على مشروعه او المشروع اللي هو بيديره، لانه في الاخر يعني مسألة حياة او موت استنهاض التعليم المصري مرة اخرى. في مشاهد كانت جميلة قوي الأسبوع ده يا أستاذ أحمد، مشاهد طبعا أول يوم عيد الفطر المبارك والرئيس كان بيحتفل مع أسر الشهداء احتفالهم بعيد الفطر المبارك، بيفطر معاهم ببدلهم الهدايا وعادية العيد والآيس كريم، مشاعر كانت جميلة قوي، والرئيس كان بيحمل طفل من أبناء الشهداء، وكمان الطفل اللي مسكت فيه ما سابتوش يعني. غير كمان ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مشهد كان جميل. ومشهد تاني الغارمات كان بصراحة يوم ربما كان بيحاولوا ينغصوا على قد فرحة العيد بأنه إحنا كمان الغارمات كانوا فرحانين بخروجهم من السجن ويعيشوا مع أهليهم. المشاهد دي كانت شفتها زي لا لا طبعا مشاهد يعني رائعة وفيها مشاعر يعني جياشة، وفي يعني قدر الرئيس انه طبعا يطبطب على كل اسر الشهداء. مش لازم طبعا عندنا شهداء كتير، مش لازم كل اب وكل ام وكل ابن وكل زوجة شهيد، لكن لكن بشكل رمزي كده لما ما فيش مناسبة تمر لما يبقى الرئيس موجود مع اسر الشهداء، حتى لو في اسرة شهيد مش موجودة مثلا موجودة في اسوان ولا حاجة وما حضرتش، اعتقادي انها بتحس ان الرئيس وصلها الاحساس. وصلها الاحساس. فدي لفتة طيبة. احنا برضو من الحاجات اللي كانت فيتانا قبل كده يعني في عهود قبل سابقة يعني انه الشهداء نفضل مش بس يقضوا دورهم ونكرمهم وياخدوا شهادات بعد كده اقلب صفحة وانسى اللي حصل، لكن انه يبقى كل مناسبة موجودين، وكل ان في اطفال محتاجة تكبر في حضن الوطن ومحتاجة تبقى شايفة الرئيس بيطبطب على الجميع، وبعد كده الطفل اللي حضرتك بتكلم عليها يعني دي بتبقى الناس كلها عارفه ان مشاعر الاطفال بتبقى تلقائيه، مفيش حد بيقدر يوجهها، فهي يعني شعر بالحنان. مخرجنا بيشاور لي بيقول لي في اغنيه فيها حاجه حلوه لرهام عبد الحكيم، يعني نقدر بعد هذا الموقف الانساني والابوي من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نقول فعلا مصر كمان بلا غارمات. نعم، وفيها حاجه حلوه. مش بس في العيد، احنا مستمرين فيها دايما ادخال الفرحة على البيوت المصرية والدولة بتعمل على ذلك. يعني خليني انا اركز تاني على الغارمات لان المشهد ده لا عندك حق مش قادرة يعني اول يوم العيد يبكي والله لما تلاقي طف بيجري على امه وفرحانة هتقضي معاه العيد استناها كتير وهي اصلا مديونة عشان مثلا تجيب حاجة في البيت تجهز بناتها تعمل حاجة، ده هو ده السبب الاساسي لكل يعني اصحاب الازمات الموجودين في السجون للاسف بسبب يعني حاجات زي كده. كلها اموال صغيره بتكبر بالفوائد، بيعجز صاحب او صاحبه الدين على السداد، المدين بيروح للقضاء بياخد حكم لان القاضي بيحكم بالاوراق اللي قدامه، دي قضايا مدنيه وأهل القانون عارفين القضايا المدنية ما فيش يعني القاضي ضميره بيبقى مرتبط بالأوراق اللي قدامه فتصدر الأحكام. فبنبقى عندنا أعداد كبيرة موجودة في للأسف يعني مرة تانية في السجون. طبعا جزء من الأموال اللي بتتصرف جاية من الصناديق وجامعات خيرية بتصدرها طبعا تحيا مصر. تحيا مصر في ناس بتروح تسدد الزكاة هناك. جزء من مصارف الزكاة هو الغارمين. صندوق تحيا مصر ده نال شائعات كتير قوي يا أستاذ أحمد. لا غير يعني صحيح. ده يرد برضو على مصرف المصارف الزكاة المهم هو الغارمين اللي هم عجزوا عن سداد الديون. الدولة بتتكفل دلوقتي بإخراجهم من السجون كجزء من أو شكل من أشكال العدل الاجتماعي اللي الناس برضو غفلة عنه. وفي جزء من شعبنا مش قادر يتصرف الدولة بتشيل طبعا بعد المفاوضات مع المدين بتنزل الديون بيتم سدادها بيتم خروج الغارمين أو الغارمات بشكل يعني متحضر ورائع يعني ينظر ان الموضوع محتاج على فكره محتاج كلام كلام يعني مخصص لهذا الامر ان شاء الله يكون في مستهل لقائنا القادم باذن الله. كل سنه طيب يا فندم. شكرا يا استاذ. الله يخليك زمان. انا بشكر كمان فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء دكتور محمد رفعت في الاخراج وتقبلوا تحيه دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي وانتظروا الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت لقاء يوم الاثنين القادم ان شاء الله. الكلام والبندقية اتكلمت والنار طلقت البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمت.